إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. معلش يا كريم يا حبيبي، اتأخرت عليك في الاتصال النهاردة. حنان، أنا مقموص وشكلي كده هسيب كوريا وآسيا كلها وارجع لك. يا ريت يا بيبي، بس مش هين عليا تقفل مطعم الأكلات الشرقية اللي فتحته هناك والكوريين اللي مبهورين بيه قوي ده. طب اعمل ايه بقى مدام مراتي حبيبتي بتهبلني؟ ما اقدرش يا بيبي، ما اقدرش. بأمارة ما انا فتحت الكاميرا واتصلت بيك اول ما رجعت من الشغل اهو. ده انا حتى والله لسه ما غيرتش هدومي. انا اللي استاهل عشان اتجوزت اهم شخصية في اكبر شركة دعاية واعلام في مصر. حبيبي يا كيم تسلم. يلا بقى طمني، ايه اخبارك واخبار المطعم النهارده ايه؟ الحمد لله حبيبتي، المطعم هنا بتشير كل يوم وبتكتر زباينه، بس انتي وحشتيني قوي. وانت قوي يا كريم. معلش يا بيبي، هانت اجازه الثانويه قربت وهتلاقيني عندك. طب بقول لك ايه بقى، اقفلي دلوقتي وادخلي غيري هدومك وتغدي وبعدين نتكلم. والله فعلا انت عندك حق، الشغل خدني وما اكلتش حاجه خالص، ميته من الجوع يا حبيبتي. طب يلا يلا يا ماما بقى، قومي بقى. من عينيا يا بيبي. حاضر. كنت عايزه اقول لك حاجه كمان، عاوز اقول لك انا عملت لك اياها رغبتي. يا ساتر، سيبي ايدي. ليه كده؟ ايه ده؟ السويد ده؟ ده جاي من شقه مدام تيسير. ايوه، جارتنا الارمله. لا، ما بقتش ارمله، اتجوزت واحد اتعرفت عليه بعد ما رجعت من الكويت. طب بقول لك ايه كريم، السلام دلوقتي، لازم اروح اطمن عليها. باي. حرام عليك يا جمال، اتقي الله، انا ما عملتش فيك غير كل خير. انت اللي بتعمل فيا كده ليه؟ علشان لسانك ابتدى يطول عليا، وحفضل اضرب فيكي كده لحد ما تبطلي زن. يا استاذ جمال، اياك تفتح الباب، بموتك. اوعى اوعى، سيبني بقى، اوعى. الحقيني يا حنان، الحقيني يا حنان، لم الجيران والحقوني، انجدوني من الراجل المتوحش ده. اتلمي يا وليا، لمسح بيك البلاط. لا لا لا، ليه بس كده يا استاذ جمال؟ ايه الالفاظ دي؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ لو سمحت يا مدام، دي مشاكل عائليه بيني وبين الست بتاعتي. يا سلام، على اساس انها سايلنت يعني محدش سمعها؟ بينك وبينها ازاي يعني؟ ازاي وخليتوني انا سمعتها يا استاذ جمال؟ بس البي اللي انا حطيت ثقتي فيه وعملت له توكيل، اكتشفت النهارده انه استولى على الشقه. ايه؟ ليه كده يا استاذ جمال؟ حرام عليك، دي ست تيسير ملهاش حد، وانت يعني ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه، في ايه؟ انا لسه راجعه من بره، لقيت ولادي بيقولوا لي ان في فرقه كبيره في شقه مدام تيسير. تعالي يا مدام سلوى، تعالي. عاجبك الفضايح دي يا وليا يا فقر؟ كل ده عشان قلمين ضربتهم لك. وليه؟ هي ايه المشكله اللي بينكم يا استاذ جمال؟ طب وتضربها ليه؟ هي الست تيسير جارتنا دي تتضرب؟ دي اغلب من الغلب يا ناس، ما فيش اطيب منها في العماره كلها. والله لسه بقول كده يا مدام سلوى، عمرنا ما سمعنا حسها. بقول لكم ايه، كل واحده تحط لسانها بقها وترجع شقتها. انا ما عنديش خلق لللوكلوك بتاع النسوان ده. يا ساتر، خلاص يا استاذ، عيب عليك، انت مش صغير الالفاظ دي، وكمان احنا يعني انتوا ايه؟ انتوا انستونا وكفايه كده، يلا بره. ايه بره؟ ايه يا جمال، يلا ايه؟ يلا انت اتجننت كمان، هتمد ايدك على جراني؟ انت ايه يا اخي، انت ايه؟ معلش معلش يا جماعه، حقوق عليا انا. اسمعوا كده، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اديكوا عرفتوا ان الشقه دي بقت شقتي وباسمي، وانا بقى راجل براوي وما بحبش الناس ولا زيارات، وفرصة سعيدة وأنست. يلا يلا، مع السلامة. يا عيني يا أختي، يا عيني على بختك يا ست تيسير. ايوه راجل فظيع. انت سمعتي صوته؟ صوته يخوف. يا ريتها فضلت ارمله والوحده، على الاقل كانت معززه ومكرمه في شقتها، محدش بيهينها كده. النصيب يا حبيبتي. وانتي يا عيني شكلي كده كنت لسه راجعه من شغلك. اه صدقيني ما لحقتش حتى اغير هدومي زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط. معلش يا حبيبتي، الجيران لبعضيها، انا كمان والله كنت جايه من بره والهم راكبني. معلش قولي لي صحيح، عملتي ايه في المعاش بتاع المرحوم جوزك؟ ابتديتي تصرفيه ولا لسه؟ لسه والله يا مدام حنان، ومش باين لي كده ان انا هقبض في سنتي. كل ما اروح يقولي لي ما اعرفش مستنيين تسويه ايه وحسابات ايه. واديني يا اختي صبره، بس الدنيا صعبه ومش عارفه اقول لك ايه ولا انا إيه. عارفه انا عارفه عارفه ان همك تقيل، باربع ولاد عايزين يتعلموا اكل وشرب وعلاج. وحياتك ما انا عارفه حتى هسد على ده كله بالمعاش ازاي. بس بقول اهي حاجه ان شاء الله تاكلنا العيش الحاف. هو انا هشيلك هم ليه؟ اتفضلي يا حبيبتي انت على شقتك على اذنك. بقول حاجه ايه مدام سلوى، يعني بعد اذنك ممكن لو تسمحي تقبلي مني بس لا لا لا لا ليه كده يا مدام حنان؟ حاجه بسيطه. لا لا لا انا انا انا بحكي لك بس، انا ما اقصدش ان اشتكي لك علشان يعني. لا لا لا كده برضو، وانا عارفه هو انا مش زي اخت حضرتك الصغيره. طب والله لو كسفتيني هزعل منك. لا لا انا ما احبكيش تزعلي مني قوي، بس طيب يا ستي طب يا ستي احنا متشكرين قوي وكتر الف خير. طب ليه كده بس؟ ليه بس انا يعني ليه الدموع دي لازمتها ايه؟ هو ربنا بيسع حد بس يا مدام سلوى، روقي بس. ابدا يا حبيبتي ابدا، الحمد لله، بس الحمل تقيل عليا قوي ولسه الدنيا كده مش باين لها فرج ابدا. ايه بس فرج وقلب دايما، وانا اختك وجنبك وما تشيليش اي هم لاي حاجه. بعد اذن حضرتك، مع السلامه يا حبيبتي. ايه ده؟ 1000 جنيه؟ هو ده اللي قدرت عليه بعد كل اللي قلتهولك ده؟ يا ساتر يا ساتر يا رب عليك، ده انت بتقبضي قد كده كل شهر من الشركة الكبيرة اللي بتشتغلي فيها، ده غير المطعم اللي عامله جوزك في بلاد برة. اما انت ده انت جلت بصحيح، يا ساتر يا رب. الله يا حنان، الفستان اللي عليكي ده حلو قوي. انا قلت اعمل لك مفاجاه يا بيبي، مش عايزك تحس اننا بعاد عن بعض ابدا. احنا يا دوب بعد سنه من جوازنا انت سافرت تحقق حلمك تفتح المطعم الشرقي اللي انت نفسك فيه في كوريا. كله عشانك يا حبيبتي، عاوز اعيشك برنسيسة وفي احسن مستوى. ربنا يخليك لي يا بيبي وترجع لي بالف سلامه. طب قولي لي، كلتي حاجه زي ما قلت لك ولا لا؟ حبيبي مش عاوزك تزعل مني، انا على ما دخلت المدام تيسير اشوف مشكلتها مع جوزها كان الوقت عدى. معلش. معقوله يا حنان؟ امال انا قفلت معاكي في الاتصال الاولاني ليه بس؟ ما تزعلش يا بيبي بقى. بص انا اتصلت بنجوى مرات حسين البواب تطلع تعملي اي حاجه سريعه كده، لاني خلاص مش قادره اقف اعمل اي حاجه. افضلي انت ضايقه فيا كده لحد ما تلاقيني سبت كل حاجه وجيت قدامك على مصر. يا ريت يا ريت يا حبيبي، بس بشرط ترجع بقى في نفس اليوم. ما اصلها خطوتين دي تلاقيها نجوى مرات البواب. يلا روحي افتحي لها، ما تتصليش بيا تاني الا بعد ما تاكلي. انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا قلبي. يلا سلام. معلش انا اتاخرت عليك يا مدام حنان. اتاخرتي ليه بقى يا ست نجوى؟ انا مش قايله لك ميته من الجوع؟ اصل صاحب العماري قال لي اطلع السطوح احط الاكل للخروف والطيور بتاعها. يا دي الخروف والطيور اللي طلقهم لنا صاحب العماره في السطوح. ماشي يا ستي، يلا بسرعه بقى على المطبخ، طلعي لي اي حاجه من الفريزر واعمليها. بلاش فراخ، ها بلاش. المهم بعد نص ساعه بالكتير تقولي لي الاكل جاهز. الو. ايوه يا رانيا، خير؟ انا اسفه ان كنت بكلم حضرتك بدري كده يا مدام حنين، بس دي اوامر رئيس مجلس الاداره. اصل في اجتماع طارئ لمجلس الاداره النهارده الساعه 10، ونبه عليا ابلغ كل رؤساء الاقسام يحضروا في الميعاد. بس هو عارف اني في مأمورية خارج الشركه لمده يومين. قلت له كده، قال لي حضرتك تاجلي المأمورية لان الاجتماع الطارئ اهم. ارجوكي ما تتاخريش يا مدام حنين، الاجتماع هيبدا الساعه 10. طب دي الساعه 8 وشويه، يا دوب اقوم البس وانزل على طول. سلام سلام يا رانيا. معلش يا كريم يا حبيبي، بتصل بيك فون، اصلي قلت اصبح عليك على السريع كده، عندنا اجتماع طارئ. صباح الفل يا قلبي. صباح الفل يا حبيبتي، يعني خلاص هتنزلي؟ اه ده انا حتى بكلمك وانا قدام باب الشقه ومفتاح في ايدي وحقفل. طب يا حبيبتي ولو اني كرهت الاجتماع الطاري ده اللي واخدك مني، انما مع الف سلامه يا عمر. سلام يا حبيبي. اه ابعد عني بقى، كفايه كده، حرام عليك. ايه ده ايه ده يا مدام؟ ايه ده؟ صباح الخير يا مدام حنان. سمع البحث جوز تيسير بيضربها تاني. يا حول الله يا رب يا ربي. دوقته يا جماعه. يا مدام تيسير يا جماعه افتحوا الباب افتحوا الباب. حصل ايه تاني بس يا مدام تيسير؟ الخاين الغشاش طلعني وبيطردني في الشارع، بيطردني من شقتي اللي اشتريتها بشقايا سنين وانا في الغربة. لا حول الله يا رب، هي وصلت لكده؟ معلش يا مدام تيسير، والله انا مش عارفة اقول حكاية، بس اهدوا يا جماعة، انا مضطرة انزل. ولا كنت خدتك عندي لحد ما تشوفي هتعملي ايه؟ انا اسفة مش عارفة، انا عندي اجتماع طري يا جماعة لازم انزل. روحي انت شغلك يا مدام حنان وانا هاخدها عندي. تعالي يا مدام تيسير. لا انا مش هروح في حتة، انا مش هروح عند حد، سيبوني سيبوني. استني يا مدام تيسير. وما رضيتش مدام تيسير ترد عليا يا فندم، وانا نزلت اجري على الاجتماع الطارئ، لان الساعه حقيقي كانت واصله تقريبا 9:30. بمجرد ما خلصت الاجتماع وتوتري خف، خدت بالي ان مفاتيحي مش في ايدي كالعاده. افتكرت وقتها، بس افتكرت اني لما قفلت باب الشقه كان كريم جوزي معايا على التليفون من كوريا، وانا من استعجالي وكمان اللي حصل عند مدام تيسير نسيت المفاتيح في الباب. فنزلت جري على هنا ولقيتيهم فعلا في الباب، وفتحتي ودخلتي واكتشفت السر. ايوه 70,000 جنيه وموبايل احدث موديل وكم حته ذهب كده، يعني كانوا في الدولاب. من خلال روايتك يا مدام حنان فهمنا انك لحظه ما نزلتي كانت مدام سلوى موجوده على السلم بين الشقتين يعني. ايوه يا فندم انا فعلا كنت موجوده، ما احنا كنا بنخبط سوا على شقه مدام تيسير. يعني اكيد يا مدام سلوى انك شفت المفتاح في باب شقه مدام حنان. اها واكيد ليه بقى يا فندم؟ قصدي انا ايه يعني اللي هيخليني ابص على باب شقه جارتي؟ لا طبعا انا دخلت شقتي على طول. مدام حنان يا نجوى غابت عن العماره من الساعه 9:30 لحد الساعه 11:30، يعني ساعتين. كنت فين انت؟ أنا كنت قاعدة على البوابة يا بيه. أيوة وما تحركتش. معقول ساعتين كاملين محدش من السكان طلب منك حاجة تخليك تسيب البوابة ولو لدقايق يا نجوى؟ ووقتها أكيد طلعت على السلم لأن زي ما عرفت الأسانسير عطلان. لا محدش طلب مني حاجة، وأنا ما تحركتش من على البوابة. ما هو كمان مدام حسين جوزي في مشوار برا العمارة، ما أقدرش أبدا أسيب البوابة. ومين اللي شفتيه دخل العمارة أو خرج منها؟ لا هو محدش خرج، بس محمود بتاع الدش دخل العمارة في الوقت ده. كويس، وخرج إمتى يا نجوى؟ خرج ايوه خرج الساعه 11 الصبح، كانت 11 تمام يا بيه. وليه متاكده انها كانت 11 تمام كده يا نجوى؟ هو اللي قال لي يا بيه. ليه فن الدش بيبلغك بميعاد خروجه من العماره؟ لا انا اللي سالته على الساعه يا بيه. ايوه يا باشا، نجوى فعلا سالتني الساعه كام يا محمود، وانا قلت لها 11. وانت دخلت العمارة في التوقيت ده ليه يا محمود؟ الاستاذ جمال جوز الست تيسير طلبني علشان اظبط له الطبق بتاعهم، اصل امبارح كان الهوا جامد قوي يا باشا زي ما سيادتك عارف. وطبعا قبل ما تطلع السطوح خبطت على شقه الاستاذ جمال؟ طبعا لازم يا باشا علشان اعرفه اني جيت واستاذنه اطلع السطوح. ايوه انا قبل الساعه 10 بشويه كده طلبت محمود بتاع الدش، ما هو الهوا امبارح حرك الطبق بتاعي صراحة كده جالي على طول قبل ما يفتح المحل. وبعدين ده انا بحسبكوا جايين لي علشان البلاغ اللي عملته لي طليقتي. وطليقتك عملت فيك بلاغ بايه يا سيد جمال؟ مش هتصدق يا باشا. قال ايه؟ عشان انا طلقتها. طب بالزن سيادتك كده، دي مش نكتة؟ نكتة ليه يا عم جمال؟ يا باشا لو كل واحد زهق من مراته وطلقها وعملت بلاغ ما كنتوش هتلحقوا علينا. جمال. ايوه باشا. جمال خرجت من شقتك النهارده؟ خرجت. ايه مالك؟ ما انتش فاكر ان كنت خرجت النهارده ولا ما خرجتش يا عم جمال؟ ما هو انا يعني خرجت من الشقه بس لحد السلم والترابزين كده يعني ورجعت. مش خروج يعني اللي هو لبس وتسريح شعر وبرفان ونزول سلم و خلاص خلاص خلاص. وايه اللي خرجك لحد الدرابزين زي ما بتقول؟ عشان سمعت دوشه في مدخل العماره وقلت اخرج ابص، احسن تكون المخفيه طليقتي جايبه لي رجاله يتخانقوا معايا. المهم معنى كده انك كنت بين الشقتين وممكن جدا تشوف المفتاح في باب شقه مدام حنان وفتحت وسرقت يا جمال. يا باشا يكون في علم سيادتك انا راجل بستاحي مش باين. انا اتكسف ادخل شقه ست غريبه عني وامد ايدي في حاجتها. مش انا، هو سيادتك بتبصلي كده ليه بيه؟ ايه اللي حصل بعد كده يا جمال؟ العادي يا باشا، مفيش ربع ساعه ولقيت محمود بيخبط عليا ويطلب اجرته ومشي. لسه يا فندم معرفتوش اللي دخل شقتي وسرقها؟ يا مدام حنان كل اللي في المشهد حواليك متهمين، جيرانك في نفس الدور جمال ومدام سلوى ومحمود فن الدش ونجوى البوابة. طب والبصمات يا فندم والأثار اللي سابتها جزمة الجاني على أرضية شقتي؟ ده اللي احنا في انتظاره، بمجرد ما يوصل تقرير المعمل الجنائي هنعرف، خصوصا الأثار اللي على أرضية شقتك دي أصلها ايه بالظبط. أنا بعد إذنك طبعا حضرتك، أنا بشوف إنها مجرد وحلة عادية. أشك إنها وحلة عادية لأن التقرير يحزن به. جه في وقته. هات مصطفى. زي ما توقعت. حضرتك توقعت إيه يا فندم؟ توقعت حاجتين يا مدام حنان. أولها إن الجاني مسح بصماته من على المفاتيح ومن كل مكان لمسته إيديه في شقتك، والحاجة التانية حقيقة الأثار اللي سابتها جزمة الجاني على أرضية شقتك. وبكده أقدر أقولك إن الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. وسهلا بحضراتكم، وبنتقابل مع حضراتكم كل اسبوع علشان يعني الحس البوليسي عند حضراتكم بيكون اعلى واعلى كل مره بنكتشف فيكم كده. مستمع البرنامج العام، عايزين نعرف مين النهارده الجاني، مين اللي سرق ذهب الاستاذه حنان وفلوسها. المشتبه بيهم هم خمسه، وطبعا هما من الجيران والبواب وبين فن الدش، كل اللي دخلوا على المكان. طبعا احنا معاكم فريق العمل، نادر راشد على هندسة الهواء، سهى حسن في الاعداد، وطبعا المؤلف في الدراما البوليسية الاستاذ مجدي سالم، والدكتور محمد لطفي المخرج، وانا معاكم ميادة الفيشاوي. 257-87-120 إذاعة، 257-87-120 إذاعة. المشتبه بيهم اللي حضراتكم هتختاروا واحد بس، واللي هيكون معانا النهاردة الفائز أو الفائزة يعني هياخد 500 جنيه الجائزة. مين الجاني؟ محمود فن الدش، نجوى مرات البواب، ولا جمال جار الست حنان، ولا سلوى جارتها؟ أربعة مشتبه بيهم: محمود فن الدش، ولا نجوى مرات البواب، ولا جمال جار الست حنان، ولا سلوى جارتها. احنا بنستقبل اتصالاتكم على 257-923-03 تليفونة البرنامج العام، واهلا بحضراتكم واتصالاتكم. 257-187-120 إذاعة 257-187-120 إذاعة معانا أول اتصال. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أيوة أهلا بيك. نتعرف بحضرتك؟ محمود سيد أحمد عبد السلام يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ محمود. مين الجاني يا أستاذ محمود؟ جاني النهاردة محمود سيد الجيش يا فندم. ليه؟ إيه دليلك؟ لأن طالما كان اليوم اللي قبلها فيه هوا وتراب وهو لما طلع صلح الجيش أكيد التراب اللي بيجي في جزمته من على السطح سطح العمارة هو اللي ترك أثر في سقف المبنى عليها. طب ما اشمعنى يعني التراب ده؟ يعني ما هو كل الناس في رجليها بيبقى تراب. ما تروح السطح طبعا بالسطح ما بيبقاش في حد بس عليه. يعني واحد ماشي في الشارع بيبقى اكيد مثلا في اليوم ده اللي عدى مثلا يكون الهواء مثلا نظفه او في حد كانس او حد داس. لكن بالنسبه للتراب على السطح ما حدش بيبقى داس مكانه قبليه، يبقى مكان معزول. طيب خليك معنا لاخر الحلقه وشوف مين الفائز. شكرا لحضرتك. مع السلامه. معنا اتصال كمان. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك. تعرف بيك ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. قول لي يا استاذ ممدوح مين الجاني؟ انا اقول لك حضرتك على حاجه. طبعا. انا قلت للاستاذه سوا ان هي البوابه، لكن إيه؟ انا افتكرت حاجه. البوابه قالت انا ما اتحركتش فتره الساعتين دول من على الباب. فانا هقول لحضرتك مين وهديك ايه السبب. اتفضل. اللي محمود بتاع الدش. ليه بقى؟ هقول لحضرتك ليه. لما محمود طلع فوق الفراخ والخروف مطلوقين على السطح، فهو لما جه عمل الدش لمغزه الفضلات بتاعت الفراخ والخروف لزقت في جزمته. فهو لما نزل من فوق لقى المفتاح دخل الشقه، قامت جزمته طبعت جوه الشقه من الفضلات بتاعت الدجاج والخروف. فهو محمود مش البوابه، البوابه ما اتحركتش من مكانها. طيب خليك معنا يا أستاذ، احنا بنشكرك. شكرا جزيلا. بنشكرك. شكرا. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا. تعرف بحضرتك؟ أنا مع حضرتك محسن محمد فاشا. أهلا بيك يا أستاذ محسن. قول لي مين الجاني يا أستاذ محسن؟ ساعتك محمود بتاع الدش حضرتك. ليه؟ إيه دليلك؟ ساعتك هو طبعا خبط على الأستاذ جمال وخد منه ال هيعمل إيه بوي الدش بايظ، فطلع صاحي ساعتك وصلح وهو نازل لقى المفاتيح في باب شقة مدام حنان، راح فاتح ودخل وقبل حضرتك فتش فيها وسرق اللي سرقه. وهو طبعا السطح فوق كان فيه الفضلات بتاعت الخروف والفراخ والحاجات دي كلها، فلزقت في كعب الجزمه وقبل حضرتك، فلما دخل الشقه سابت اثر في ارضيه شقه مدام حنان. فده كده بان ان هو اللي ساعتك اللي سرق الحاجه من شقه مدام حنان. طيب خليك معنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شرفني يا فندم. شرفني. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك. مسعد محمد عبد الله. مسعد؟ محمد عبد الله. ان شاء الله تكون مسعد معانا النهارده ان شاء الله. قول لي مين الجاني يا استاذ مسعد؟ انا قلت استاذ البوابه. البوابه نجوى. طب وليه يا استاذ مسعد؟ هي متعوده دايما تطلع تاكل الفراخ والخروف اللي فوق، ومتعوده كمان تخش شقه المدام اللي اتسرقت فلوسها، عارفه نظام الشقه. تاني حاجه اللي هي بتقول انا ما حصلش حاجه من 10 لغايه الساعه 11، رغم ان جمال بيقول حصل فيه دوشه تحت وطلعت ابص اشوف فيه مين وازاي دوت. فممكن في الوقت يعني تكون ايه طلعت وخدت الحاجات ونزلت تاني. اثر اقدامها من فوق باين بقى في التينه فيها اثر الفراخ دي والحاجات اللي فوق دي. طيب خليك معنا اخي. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك. متعرف بحضرتك. ازيك مدام ميادة؟ اهلا بيك. الحمد لله. إيه؟ بخير الحمد لله. معاك صبري حليم عبد الملاك. اهلا بيك يا استاذ صبري. منورنا. نورك. الله يخليك. قول لي يا استاذ صبري مين الجاني؟ هو محمود عامل الدش. وايه دليلك؟ الدليل لما هو ما فيش حد طلع السطح غيره هو. وبعدين جاب الحاجات من السطح اللي هي البواقي بتاع الخروف والمنظر الروس يعني بتاع الفراخ وكده، جت الجزمه وميه فنزلت طبعت في الشقه جوه. ده دليل ده لان ما حدش طلع السطح غيره هو. طيب انت خليك معانا لاخر حلقه تابعنا وتسمع مين الفايز. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. Thank you. 257-87-120 إذاعة ألو، مساء الخير. نتعرف بحضرتك. محسن شحاتة محمد. أهلا بك يا أستاذ محسن. قول لي يا أستاذ محسن، مين الجاني؟ هو العامل فني الدش. فني الدش. وإيه دليلك؟ حد طلع فوق السطوح قال له هو، لأن البوابة كانت قاعدة على البوابة وما طلعتش، والتانيين ما كانوا في الخناقة وكده ما طلعوش. فني الدش اللي طلع، وبعدين الحذاء بتاعه خد من الروس بتاع الفراخ والخروف، وهو ده اللي ضبع تحت، والمعمل الجنائي طلع الكلام ده. طيب تابعنا الأخ الحالة يا أستاذ، أنا بشكرك. شكرا، مع السلامة. مساء الخير. الو، تعالك. عليكم السلام، نتعرف بحضرتك. زي حضرتك. اهلا بيك. الحمد لله. محمد حمزه. اهلا بيك يا استاذ مروان. اهلا بيك. قول لي مين الجاني النهارده؟ طبعا النهارده محيره جدا، بس انا بقول ان شاء الله يكون جمال اللي هو زوج مدام تيسير. ليه، ايه دليلك؟ بص حضرتك، هو دليلين طبعا. اول دليل هي طبعا المبني عليها اللي حنان قالت ان الوحله وحله عاديه، يعني لا هي وحله مطر بالتاكيد، ما دام وحله عاديه يعني تراب عادي، يعني على الارض مترابه، يبقى لا هي وحله مطر ولا هي وحله السطح بتاعت الحيوانات اللي فوق السطح، الخروف او الطيور. رقم اتنين، هو لما محمود جاله فعلا خبط عليه، فهو فتح الباب ويعني قال له يطلع السطح، فلمح المفتاح فدخل سرق الحاجة ودخل على طول على شقته بعد ما طلب تيسير، وان شاء الله الفلوس هيلاقيها موجودة على في شقته، وهو اللي يمكن القادر على ان هو يمسح بصماته كلها، لان هو اعتقد ان هو يعني حرامي قديم زي ما بيقول، ان هو سرق الشقة وسرق وعمل توكيل وكده، يعني فاهم كل حاجة يعني. رأيك يحترم، خليك معنا الاخر الحالة. شكرا كده. شكرا. معنا اتصال اخر. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. نتعرف بيكي. انا بخير الحمد لله. مع حضرتك فايزه مرسي عبد الله. اهلا يا فايزه. اهلا بحضرتك. متابعين على طول يا فايزه؟ بسمعك على طول. انت عندك كم سنه؟ عندي 43 سنه. 43؟ العمر كله، صوتك صغير جدا. ربنا يديك الصحه. قولي لي يا فايزه، يا استاذه فايزه، قولي لي مين الجاني النهارده؟ فني الدش محمود. وايه دليلك؟ الدليل ان هو الوحيد اللي في اقواله قال ان هو طلع فوق السطح عشان يصلح الدش لاستاذ جمال، وفوق السطح فيه اللي هي الطيور والخروف وكده، فيه الاثار بتاعتهم. فاكيد جت في الشوز بتاعته، وكانت موجوده الاثار في الشقه اللي اتسرقت. طيب خليكي معنا الاخر الحال، انا بشكرك. شكرا. بشكرك. 257-87-120 إذاعة. مساء الخير. ألو. أهلا وسهلا، تعرف بيك. أستاذ ميادة، تحياتي لحضرتك. أهلا، تحياتي لحضرتك. أهلا بيك، نتعرف بحضرتك. معاك عبد الغني، معاك عبد الغني من أسيوط. أهلا بيك يا أستاذ عبد الغني. قولي مين الجاني يا أستاذ عبد الغني؟ الجاني محمود. وإيه دليلك؟ أولا هو طبعا لما طلع، لما جه من برا وطلع السطوح، فطبعا الآثار الزينة أو الترابة اللي هي كانت على السطح طبعا لزقت في جزمته، وأثر المية والبقايا اللي هي بتبقى يعني روس الحيوانات يعني موجودة على السطوح. فهو أما نزل طبعا شاف، بعد لما عمل الدش وكده، فأما نزل شاف المفتاح باب الشقة فتح، وسرق الذهب وسرق الفلوس، وبعد كده طبعا مسح البصمات اللي هي البصمات من على مفتاح الشقه. كمان كل واحد من الثلاثه التانيين كان مشغول بأمر معين، يعني البوابه كانت قاعده على البوابه وانكرت ان هي ما كانتش ما خرجتش من مكانها. جمال كان مشغول بالخناقه، وكمان مدام سلوى كانت مشغوله بانها تصد الاشتباك اللي كان حاصل بين جمال وبين مراته تنكير. فطبعا هو على ما اتصور يعني انه كان قدامه الفرصه الاكبر انه يعمل هذا الموضوع، وهو الغريب الوحيد اللي دخل من بره العماره. يعني بس هو الغريب ده يا استاذ، مش ممكن اللي عرفه ان الست دي معاها فلوس كتير؟ لا، هو ممكن يكون داخل بدافع السرقة أكتر، يعني هو يعني أي حاجة هتقابله ياخدها. لا يعني هو مش حاجة تقابله، هو فتح الباب. دايما أي واحد حضرتك لما بيكون عايز يسرق هو داخل المكان، هو ما بيعرفش فيه إيه، هو داخل بدافع السرقة. إيه اللي جوه ده مش قصته، يعني لأن أنا داخل مكان ما أعرفش تفاصيله إيه أو إيه اللي جوه. وجهة نظر. طيب ده تابعنا لآخر الحلقة. أنا بشكرك. معنا اتصال آخر. مساء الخير. أهلا وسهلا. حضرتك نتعرف بحضرتك. هدى السيد جابر حسين. أهلا بيك يا أستاذة هدى. قولي لي يا أستاذة هدى، مين الجاني؟ الجاني هو محمود. وإيه دليلك؟ هو نزل من السطح شاف المفتاح في الباب، فهو رن الجرس محدش رد عليه، فتأكد ان مفيش حد جوه، فهو فتح الباب ودخل، فالأثر اللي هو في الأرض دوت أثر الروس اللي هو بتاع الحيوانات اللي بتتربى فوق السطح. طيب خليكي معانا لآخر الحلقة. أنا بشكرك. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بحضرتك. إسراء عطلة. أهلا بيك يا أستاذة إسراء. يا أستاذة إسراء، مين الجاني النهاردة؟ هي نجوى. نجوى دي مرات البواب؟ نجوى مرات البواب. طب إيه دليلك بقى؟ هي كدبت وقالت إن هي ما تحركتش من البوابة، لكن هي تحركت وطلعت ودخلت الشقة، وهي كانت دخلتها قبل كده وعارفة أماكن الحاجات طبعا، فكان سهل عليها إن هي تسرق. وبعدين هي طلعت على السطح علشان تأكل الخروف والحيوانات، وطبعا جاء على حزقها من الفضلات بتاعة يا مش معنى اليوم دوت يا يا يا هي بتطلع كل يوم. مش هي بتطلع على طول، هي بتطلع على طول. فهي صدفة ان هي لما طلعت وشافت المفتاح في الباب اتفتحت ودخلت. هي على طول بتطلع، ويعني ممكن كمان تخبي الفلوس والحاجات فوق في عند في العشة فوق وفي السطح. تقصدي يعني ليها تصاريف كثيرة تقدر تتصرف يعني لطمس محو الأدلة، يا إما في شقتها يا إما في شقتها في العمارة أو فوق في السطح كمان، لأن هي عارفة السطح كويس وتقدر تخبي أي حاجة في فوق في السطح وعارفة الأماكن. وجهة نظر. وهي كمان كذبت وقالت إن هي ما تحركتش من على البوابة خالص، لكن هي تحركت وسألت بتاع الدش الساعة كام علشان تثبت إن هي كانت قاعدة موجودة على البوابة تحت كمان. طيب تابعينا لآخر الحلقة. شكرا. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذة داليا. انا معاك ميادة. ميادة في استاذة ميادة. اهلا بيك. اهلا وتحياتي لأسرة البرنامج. اهلا تحية لحضرتك. نتعرف بيك. احمد جمال محمود عبد المجيد. يا استاذ احمد، يعني مين الجاني النهاردة؟ هو اللي سرق المستويات الشقة بتاعت مدام حنان هو محمود فن الدش. وإيه دليلك؟ الدليل أولا هو الوحيد اللي جاي من برة، حتى بكلام جمال بيقول ما فتحش حتى المحل بتاعه وجاي من برة على إيه؟ على جمال. معناها كده ان هو الوحيد اللي لابس مره جزمه زي ما قال الضابط، ان ايه المحتوى العلامات اللي موجوده في الارض دي مكان ايه جزمه. طبعا اللي موجودين في البيت اكيد يا اللي لابس شبشب يا اللي حافي كده مش هيلبس جزمه وهو قاعد في قلب البيت. وهو الوحيد اللي طلع كمان فوق السطح، والسطح دوت فيه طبعا خرفان وطيور، فهو خد رأس الحاجات ديت ونزل خبط على الباب. طبعا عرف ان ما فيش حد موجود، ففتح الشقه وخد المحتويات اللي هو سرقها. والدليل تاني ان هو ده عامل دش، داخل العمارة وواحد معاه رقم التليفون بتاعه، اذا هو متردد على العمارة وعارف ده فين وده صاحب الشقة ده منين، لانه طبعا ايه بيحط لهم طبعا ويصلح لهم الدش وحاجات زي كده. وجهة نظر. خليك معنا لاخر الحلقة. اشكرك. شكرا. اشكرك. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. معنا اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بيكي. ايه، سارة ممدوح محمد. اهلا بيكي يا استاذة سارة. قولي لي يا استاذة سارة، مين الجاني النهاردة؟ إيه ان شاء الله هيكون محمود فني الدش. وايه دليلك؟ إيه، تقرير معمل الجنايه هيثبت وجود الاثار اقدامه اللي من فضلات الحيوانات اللي كانت موجودة على السطح. وايه كمان؟ بس اكيد يعني هو ده السبب الاساس. ده الدليل. طيب تابعين الاخر الحلقة. انا بشكرك. شكرا. مع السلامة. فكر حضراتكم انه طبعا الحل مهم، ولكن الاهم هو الدليل. يعني ليه جاه في بالك انه هذا هو الجاني؟ ايه دليلك ده الاهم؟ وبفكركم تاني انه مدام حنان اتسرق منها الفلوس والذهب، وفي الجيران طبعا مشتبه بيهم، نجوى، وطبعا يا نجوى دي مرات البواب، وجمال وسلوى هما الجيران، ومحمود فندش. ترى مين فيهم الجاني؟ معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير يا سيدة نيادة. اهلا بيك. انت عارف حضرتك مشرفه طنطا كلهم من وراء. والله الشرف لينا. وسلام عليك الاهل سعيد عبد القادر احمد من طنطا استكوال. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ سعيد. قولي مين الجاني؟ لا طبعا نجوى هي الوحيده مرات البواب. طبعا. لان حضرتك بعد ما شفتها هي الوحيده اللي هتعرف ان كانت خرجت ولا ما خرجتش على حنان. فطبعا طلعها ونزلها والكلام ده كله لازم بيخلي راسه في رجلها اثر لما اخذها طلعت سطوح والكلام ده كله. وعارفه مصادر الشقه فيها ايه؟ هي الوحيده اللي تعرف الكلام ده كله. طيب يا حاج اسمعنا لاخر الحلقه. شكرا لحضرتك. اشكرك. مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. نتعرف بحضرتك. وعليكم السلام. ممكن اشرف حضرتك؟ طبعا اهلا بيك. بصي هي نجوى ان شاء الله. نتعرف بيك الاول لو سمحت. محسن عبد الغفار مصطفى. اهلا بيك يا استاذ محسن. قول لي مين الجاني؟ الجاني هي نجوى. نجوى وايه دليلك؟ الدليل ان هي وهي قاعده لما اتاخرت على الاستاذه صاحبه الشقه بتقول لها انت كنت فين؟ قالت لها كنت بحط الاكل للطيور فوق والخروف فوق البتاع فوق السطح. فهي معتاده ان هي تطلع وتنزل على السطح على طول. فلما وهي عارفه عرفت ان شافت ان هي خرجت حنان بره العماره وهي طلعت من غير اسانسير كل ورجليها فيها روص للبيبي بتاع الحيوانات. فهي طلعت كل سلمه طالعه فيها موجوده على السلم ودخلت الشقه شافت المفتاح دخلت الشقه لما لقت في خناقه دخلت الشقه عرفت الحاجه اللي موجوده فين. هي عارفه طبعا مختبيات الشقه كلها خدت الحاجه وحطيتها فوق السطح خبيتها فوق السطح. بعد ما خبيتها فوق السطح نزلت قعدت تحت مكانها عشان تمحي الجريمة عنها وسألت الساعة كام للراجل بتاع الدش وبس. هو ده دليلها. هو ده دليلك. احنا نشكرك. تابعنا. انا بشكرك. مساء الخير. ايوه مساء النور. نتعرف بحضرتك. داليا صلاح محمد. اهلا بيك يا استاذة داليا. قولي لنا مين الجاني يا استاذة داليا؟ محمود عامل الدش. هو ايه دليلك؟ الدليل ان هو لما طلع يصلح الديسك فوق جه في الحذاء بتاعه بواقي روث الخروف والفراخ والاثار دي اصلا ظهرت في تقرير المعمل الجنائي وكان ده هو دليل ادارته. طيب تابعين الاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك. مع حضرتك مصطفى السيد النوبي السيد. اهلا بك يا استاذ مصطفى. قول لنا يا استاذ مصطفى. طيبين اولا وفريق العمل وانت بصحه وسلامه. اهلا بحضرتك. قول لي مين الجاني يا استاذ مصطفى؟ الجاني النهارده هو محمود فني الدش. وايه دليلك؟ الدليل هو حضرتك طبعا لما الاستاذ جمال بعته عشان يطلع يعمل الطبق فوق وهو طلع بعد ما خلص شغله داس على الفضلات اللي موجودة اللي هي باينة في التأهيل المعمل الجنائي. وطبعا حضرتك الفضلات دي طبعا لما داس عليها في الجزمة لما أخذ أنا آسف يعني نزل بعد كده هو ما خدش باله إن اللي هو لما دخل بقى لقى المفتاح من بره داس على غل الجرس طبعا ما حدش رد عليه فتح المفتاح دخل وبعد كده خد المحتويات الذهب والفلوس وطلع. طيب تابعنا لاخر حلقه يا استاذ مصطفى. شكرا. انا بشكرك. الو مساء الخير. الو نتعرف بحضرتك. الو تمام. ايوه احنا سامعينك كويس اتفضل نتعرف بيك. السلام عليكم. عليكم السلام نتعرف بحضرتك. فارس فرغاني مع حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ فارس. قول لنا مين الجاني يا استاذ فارس. هو الجاني النهارده هو محمود بن الدش. وايه دليلك؟ الدليل هو محمود مسح بصماته كلها لكن نسي اثار قدمه اللي هو كان بيها فوق السطح والاثار دي اثار الاقدام اللي كان فيها مخالفات للخروف والدجاج اللي متربيين فوق السطوح. طيب تابعنا الاخر الحلقه انا بشكرك. شكرا يا مس. 257-87-120 إذاعة. أيوة مساء الخير. مساء الخير لكل مستمعينا اللي بيتواصلوا معانا وبيشاركونا على تليفونات البرنامج العام 257-923-3. ومن هو الجانبي ومين اللي سرق الأستاذة حنان سرق فلوسها وذهبها؟ هل واحد من الجيران الأستاذ جمال أو سلوى أو حتى مرات البواب نجوى ولا فن الدش محمود؟ احنا نتواصل مع حضراتكم نستقبل اتصالاتكم. معنا اتصال. مساء الخير. أيوة فندم. أهلا بيك. نتعرف بحضرتك. أنا هسألك اسم إنتي يا فندم. ألاء بكر إبراهيم. ألاء أهلا بحضرتك وأهلا بألاء. ألاء قالت إيه؟ مين الجاني؟ ألاء قالت إن الجاني هو محمود عامل الدف. وماما موافقة؟ إنتي موافقة؟ طب إيه دليلكم؟ دليلنا طبعا يا فندم إن عامل الدف لما طلع على السطح وصلح وهو ونازل لقى المفتاح فدخل سرق بس المعمل الجنائي هيثبت إن الآثار اللي اتوجدت على أرضية حنان هي من فضلات الطيور والخروف اللي على السطح. طبعا لان هو نفى حاجه زي كده ما كانتش ازاي راح في الجريمه كامله طبعا فلما يفتح او يكسر الجزمه يعني بره الشقه والبوليس هيثبت يا فندم ان المسرقيات دي موجوده في محله او في البيت بتاعه فهي الاثار اللي هي على ارضيه البتاع دي من الحاجات اللي على السطح لما صلح اللي طبق عليه. طيب تابعين الاخ الحلقه انا بشكر حضرتك. العافيه. اشكرك. مع السلامه. معنا اتصال اخر. مساء الخير. مثلا نوري فانت. اهلا بيكي. نتعرف بيكي. انت بصحه وسلامه يا رب. عزه عبد العظيم ذاكي امين. اهلا بيكي يا استاذه عزه. قولي لنا يا استاذه عزه مين الجاني؟ محمود بتاع الدش. وايه دليلك؟ لما طلع عمل الدش رجلته عفت من الفضلات اللي على السطوح فهو دخل الشقه طبعا الفضلات دي على الشقه بتاعت مدام حنان. طيب شكرا. هو ده الدليل. انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. مليكة مصطفى محب. اهلا بيك يا استاذه مليكة. اهلا بحضرتك. قول لنا مين الجاني. الجاني هو محمود هاني الدش. فن الدش. طيب ليه؟ ايه دليلك؟ هو محمود قدم دليل ادانته بنفسه. هو طلع على السطح يعمل الدش فالشوط بتاعه علق فيه الغرز بتاع الفرسان والسيور لما هو نازل عشان يحاسب الاستاذ جمال لقى المفتاح بتاع جاره موجود في البيت فتح الشقة ودخل سرقها ومسك بصماته من جوه الشقة وعلى المفتاح وحط المفتاح مكانه ورن على الأستاذ جمال لحد لكن نسي يمسح الرأس الترفاني اللي موجود في الشوز بتاعه عمل بصمات قدام باب الشقة وده دليل إدانته. فتابعيني لآخر الحلقة. أنا بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك. 257-87-120 إذاعة. 257-87-120 إذاعة. الحقيقة أن النهاردة أو لغز النهاردة والدراما النهاردة دراما البوليسية لألفنا مجدي سالم هي ممكن تحصل في الحقيقة، يعني بيحصل إنه شخص ما يتسرق ويكون المشتبه فيهم أحد الجيران، البواب، مرات البواب، زي حالتنا النهاردة وإحنا مشتبهين في نجوى مرات البواب، في جمال جار الأستاذة حنان وسلوى جارتها، وكمان اللي بيدخل المكان لازم يتحقق معاه، يعني محمود فن الدش هو برضو من أحد المشتبه فيه. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بحضرتك. محمود محمد سليمان من أسوان. أهلا بك يا أستاذ محمود. إيه ده يعني عايزين نعرف مين الجاني النهاردة. الجاني هي نجوى مرات البواب. وإيه دليل؟ يعني الدليل على إن هي اللي عندها الحركة في إنها تتحرك في كل مكان في العمارة، وبالتالي لما آثار أقدام اللي بيتكلم عنها المحقق يعني ممكن هتكون آثار أقدام بتاعتها هتكون باينة فيها. بعدين تعمدها في إنها تسأل الساعة كام، يعني هو ده الساعة 11، تعرف ان الساعة 11 والمواعيد. طب هي تسأل الساعة كام هتروح فين، ولا ما هي قاعدة في البوابة يعني هتروح فين. احنا بنشكر يعني. طيب تابعنا لأخر الحلقة. فاحنا بنعتقد ان هي ان شاء الله هتكون هي الجاية. طيب تابعنا ان شاء الله تكون سعيد الحال. شكرا. سعيد الحظ معنا أو سعيدة الحظ هتكسب 500 جنيه، إن شاء الله هنعمل قرعة في آخر الحلقة نعرف مين اللي جاوب صح وهنقول لحضراتكم بالتأكيد. مساء الخير. مساء الخير. مين معنا؟ أمل فنون. مين يا فندم؟ أمل فنون. أهلا بيك يا أستاذة أمل. قولينا يا أستاذة أمل مين الجاني؟ سلوى. سلوى أنت أول واحدة تقولي سلوى على فكرة النهاردة. مالية رؤوف. طب انا عايزاك تقربي شويه من المايك من التليفون، تقفي في حته فيها ارسال. ايوه. طيب اتفضلي قولي ليه قلتي سلوى يا حاجه. استاذه امل هو الوحيده اللي عارفه ان هي مخطوبه. وهي برضه كانت يعني تعرفه اللي مخطوبه في الشقه. ايوه. لمحت المفتاح قالت وقف فالتاية تبقى هو الصوت شوية مش واضح، بس بتقولي انتي عشان بس نبقى عارفين بتقولي سلوى. ايوة. طيب انقطع الاتصال. هي مدام امل بتقول انه سلوى من المشتبه فيه وهي شك فيها بشكل كبير لانه هي الوحيده اللي كانت عارفه ان الست احيانا عندها ذهب وفلوس في بتاع. طيب احنا معانا اتصال اخر. مساء الخير. ازيك يا استاذ ميادة؟ اهلا بيك. حسن بغدادي من اهلا بيك يا استاذ حسن. الله يخليك يا فندم. حياتنا ليك. قول لي يا استاذ حسن مين الجاني النهارده؟ الجاني هو العامل بتاع الدش محمود. ليه ايه دليلك؟ اقول لحضرتك على حاجه. هو طبعا طلع فوق السطوح وبيصلح الدش تمام. أيوة. السطوح فوق فيها لمخزن الخروف والطيور دي، فما تعصت لمخزن الحذاء بتاعه تمام. ولما نزل تجي المفاتيح عشان دخل، وممكن يكون دليل ده ثاني نسي عده من العده اللي معادي في الشقه دي وسرق الفلوس ومسح البصمات، بس نسي موضوع الحذاء اللي هو متعرف من البتاع. وده دليل ادانته، يعني ممكن لاقي عده نسيها في الشقه جوه ومشي وخد الفلوس ومشي. يعني انت شايف ان المحقق لو دخل وفتش كويس هيلاقي حاجه منه، هيلاقي عده من الحاجات اللي بيصلح فيها الدش، مفتاح او السلك او اي حاجه. طيب طيب خليك معانا لاخر الحلقه بقى عشان نسمع المحقق هيقول ايه. شكرا لحضرتك. شكرا. فضل. آخر مكالمة معانا النهاردة. مساء الخير. تمام. نتعرف بحضرتك. رضوى عبد العزيز محمد. أهلا بيك يا أستاذة رضوى. قوليلي مين الجاني يا أستاذة رضوى؟ عامل الدش. إيه ثقة. أنت واثقة قوي. طب إيه دليلك؟ هو المعمل الجاني بيقول إن في بصمات موجودة قدام باب الشقة بس، وإن الجاني مسح كل البصمات. محمود الوحيد اللي طلع فوق السطح عشان يعمل الدش، فرجليه دخلت في المخلفات اللي احنا بنشكرك. طيب تابعينا بصي طيب لما نزل عشان يحاسب الاستاذ جمال لا المفتاح موجود، دخل سرق الشقه ومسح بطاقاته وخرج مسحها من المفتاح. طيب ولكن نسي بطاقاته قدام باب الشقه اللي هي موجوده في الفجاء بتاعه. طيب ده انا بشكرك يا استاذه رضوى. تعالوا مستمعينا الكرام نسمع الاجابه او نسمع المحقق قال ايه ومن هو الجاني. 257-87-120 إذاعة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. النهاردة كان في دليلين هما اللي شاوروا على الجاني وحددوه. الأول كان في الأقوال أثناء التحقيقات، والتاني كان في مسرح الجريمة. أفتكر يا فندم الدليل اللي في مسرح الجريمة حضرتك تقصد بيه الأثار اللي سابتها جزمة الجاني على أرضية شقتي؟ بالضبط كده يا مدام حنان. الأثار دي كان مستحيل تكون دليل إلا على اتنين، نجوى ومحمود فن الدش. ونجوى ليه بس؟ داني كنت مزرعة والله على البوابة. لكن كان عندك الوقت والفرصة للسرقة يا نجوى. طب وانا يا باشا حطتوني في دماغكم ليه؟ وإيه ده اللي كان في جزمتي ولو مغزة وسبع علامات في شقة مدام حنان؟ أنا قلت لا يمكن تكون الآثار دي إلا منك أو من نجوى، وده ببساطة لأنكم الوحيدين بين الأربعة اللي كنتوا في سطوح العمارة النهاردة. السطوح؟ أيوة نجوى السطوح. أنت بحكم وجودك اليومي فيه لوضع الأكل والمية للطيور والخروف، وانت يا محمود عشان تظبط طبق الدش بتاع شقة الأستاذ جمال. يعني الأثار يا فندم كانت تخص سطوح العمارة؟ كان من فضلات الخروف والطيور يا مدام حنان. واللي في البداية ظنينا أنها وحلة، لكن تقرير المعمل الجنائي أظهر لنا حقيقتها. طب والدليل التاني يا فندم اللي سيادتك قلت إنه كان في التحقيق؟ الدليل التاني كان من أقوال الأستاذ جمال لما أكد لنا يا محمود إن اتصل بيك قبل الساعة 10 بشوية وجيت له على طول، يعني نقول مثلا كنت عنده هنا بالكتير الساعة 10، وبعدين قال إنك بعد ربع ساعة بس كنت نزلت له من السطوح تطلب أجرتك. ربع ساعة بس يا محمود، يعني الساعة كانت تقريبا 10:15 أو حتى وتلت، بينما أثناء التحقيق مع نجوى أكدت لنا أنك خرجت من العمارة الساعة 11، وانت بنفسك أمنت على كلامها. انت مش برضو قلت أنها سألتك عن الساعة يا محمود؟ أيوة يا باشا قلت، وانا قلت لها الساعة 11. تقدر تقولي استنيت ليه جوة العمارة من 10:15 ل11، يعني بعد ما أنهيت مهمتك في السطوح بساعة إلا تلت؟ تقدر تقول لي عملت فيهم ايه يا محمود؟ ما انا ورغم الدليلين دول يا محمود كان لازمنا دليل مادي، وده لقيناه في المحل بتاعك، وتحديدا في التجويف اللي في السقف البلاستيك المعلق. مش هي دي المسروقات بتاعتك يا مدام حنان؟ ايوه يا فندم هي. ياه متشكر لكم جدا جدا بجد متشكر. ده واجبنا يا مدام حنان. خد محمود يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. حضراتكم المحقق قال انه من الادلة هما دليلين. الدليل الاول طبعا هو وجود روث في الحذاء، والدليل الثاني وطبعا كان الاهم بالنسبة لنا، ولكن للأسف محدش جاوب هذا الدليل الثاني المهم جدا، انه فرق توقيت. هو جه الساعة 10 ومشي الساعة 10:15، ولكن قعد لغاية الساعة 11 موجود في البيت. المفروض يعني انه المصلحة او الوظيفة اللي كان بيعملها تستغرق من 10 ل10:15، واللي صلحه الدش اللي صلحه خلص الساعة 10:15، كان بيعمل ايه في الساعة 10:15 دي؟ للأسف محدش جاوب في الدليل التاني، ولكن احنا علشان برضو الناس اللي جاوبت صح بالدليل الاول انه محمود فني الدش اخترنا مجموعة من الناس اللي جاوبت صح. وبنعمل دلوقتي قرعة. دكتور محمد محمود وصل من بدري جدا عشان شفت الصغيرة، وهو اللي هيختار النهارده واحد. يلا يا دكتور محمد. بسم الله. فائز النهاردة سعيد أو سعيد في الحظ 500 جنيه محسن محمد فتحي. الأستاذ محسن محمد فتحي هو النهاردة سعيد الحظ الفائز معانا ب 500 جنيه في جريمة البوصية. السؤال: أنا بشكر الأستاذ محسن وبشكر كل مستمعينا وبشكر كل اللي شاركونا وإن شاء الله حظ أوفر المرة اللي جاية. بشكرك يا دكتور محمد. الأستاذ محسن النهاردة يبقى فرحان قوي بيك وهيسمع طول الشيء. مبروك مبروك. وإحنا كمان بنشكر فريق العمل مؤلف الدراما البوليسية مجدي سالم والإعداد لسهى حسن ونادر الراشد على هندسة الهواء ودكتور محمد لطفي. وتقبلوا تحياتي ميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. 257-87-120 إذاعة.